فقد خالف القرآن، والقرآن نص على براءتها، والنص على البراءة أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولا خبر؟ خبر. فمن رماها بمخالفة الخبر فقد أنكر الخبر، ومن أنكر خبر الله فقد كفر. واخدين بالكم ولا لأ؟ عشان نحلل كلام أهل العلم وما نبقاش إيه بنتسرع في اصطياد الكلمات، لأن البعض حينما تأتي إلى قضايا التكفير وهذه القضايا وتجد بعض الناس يستدلون بأقوال الأهل العلم، تجد للأسف البون شاسع أبدا، تجد يعني ناس بتحلق في الهواء بتطير، بتقرأ كلام هي مش فاهمه خالص وتنزله على حوادث لا علاقة لهذا بذاك على الإطلاق. ولكن لابد، نعم لابد من تحليل الكلام، لابد من فهم الايه مرامي الكلام. قال فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. واضح الكلام من كلام الامام نفسه رحمة الله عليه. قال ابو محمد اللي هو ابن حزم يعني رحمة الله عليه، قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة، ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعي ببراءتها. اهو كلام ابن حزم وضحها، قال وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. انتهى من النقل عن المحل. وحكى ابو الحسن الصقلي ان القاضي ابا بكر ابن الطيب اللي هو البقلاني قال ان الله تعالى اذا ذكر في القرآن ما نسبه اليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه يسبح نفسه عن، يسبح وينزه نفسه عن ايه؟ عن نسبة الولد اليه في آي كثيرة بالطبع. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون الى عائشة فقال ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك فنزه نفسه. الله ينزه عن ان ينسب الزنا لزوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم من الاستدلال العلمي الراقي العالي؟ الله حينما ينسب مقولات معينة للمشركين الذين نسبوا اليه الولد واساءوا الظن برب العالمين يسبح نفسه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه الله منزه عن هذا. نفس الامر حينما ينسب الزنا الى زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الله ينزه نفسه عن ان، لان كل فعل يفعل في الكون بخلق الله عز وجل، هل الله عز وجل يخلق فعلا لزوجة من ازواج الانبياء ويكون هذا الفعل هو الزنا؟ الله سبحانه وتعالى ينزه عن هذا ولا يرضى بهذا سبحانه وتعالى، ولا يرضى به شرعا ولا يقع كونا، وذلك سبح نفسه عن وقوع هذا الامر. واخدين بالكم ولا لا؟ فسبح نفسه سبحانه ونزه نفسه عن ان يخلق هذا الامر اصلا، اللي هو امر الايه؟ امر ان تقع امرأة من زوجات الانبياء في الايه؟ في الزنا. ولذلك قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون. فهنا قال ان الله عز وجل قال او سبح نفسه مما نسبه اليه المشركون، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه في آي كثيرة. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون الى عائشة فقال ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، علمنا ان نقول سبحانك، ننزه الله عز وجل عن وقوع هذا الامر. قال سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء سبحانه وتعالى. وطبعا مش معناه ان في مماثلة مع هذا الله، وانما هذا الامر يجعلك تعتقد ان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام محال عليها ان تقع في هذا الامر، الله لا يرضاه ولا يوقعه لا شرعا ولا قدرا. بالطبع شرعا الزنا محرم، لكن قدرا الله عز وجل يبين انه لن يقع. واخدين بالكم؟ فيقول سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئتي من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله اعلم ان الله لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فمن الممكن ان يكون

اما السنة فلا تصدر الى ايران، والسنة هناك في ايران مضطهدة اضطهادا عظيما، مضطهدة اعظم الاضطهاد، يعيشون في معاناة اشد من معاناة المسلمين في فلسطين. يعني المسلمون تحت الحكم اليهودي المجرم يعانون معاناة اخف وطأة مما يعانيه اهل السنة من اضطهاد تحت الاحواز وغيرها في ايران تحت الحكم الشيعي الرافدي. يقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه: واذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بما برأها الله منه، حيث قال: وقال ابو بكر ابن زياد النيسابوري: سمعت القاسم ابن محمد يقول لاسماعيل ابن اسحاق: قتل المأمون بالرقة برجلين شتم احدهما فاطمة والاخر عائشة، فامر بقتل الذي شتم فاطمة، ده معتزلي المأمون، فامر بقتل الذي شتم السيدة فاطمة وترك الاخر الذي شتم عائشة، فقال اسماعيل ابن اسحاق: ما حكمهما الا ان يقتلا، لان الذي شتم عائشة رد القرآن الكريم. واخدين بالكم؟ ده كان حكمهم المفروض الاثنين يقتلا، لان الذي شتم عائشة رد القرآن الكريم. قال شيخ الاسلام: وعلى هذا مضت سيرة اهل الفقه والعلم من اهل البيت وغيرهم. قال ابو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. خدوا بالكم، هذا الرجل الحسن بن زيد الداعي كان يدعو الى التشيع، يدعو الى اهل البيت، واخدين بالكم؟ فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون الذين يدعون الى حكم اهل البيت: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال يكمل الكلام بعد ان ذكر الآية: فان كانت عائشة خبيثة فالنبي عليه الصلاة والسلام خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وانا حاضر. ده ابو السائب القاضي يقول هذا، يقول ضربوا عنقه وانا حاضر. رواه اللالكائي. وروي عن محمد ابن زيد اخي الحسن ابن زيد انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، وهو من اهل البيت، الحسن ابن زيد هذا من اهل البيت، فقدم رجل عليه من العراق من الشيعة فذكر عائشة بسوء، فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا ومن بني الاباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان. قرنان يعني ايه؟ يعني عارفين انتوا لما تقولوا على واحد ليه قرنين معناه ديوس، يعني اتهامه بالايه؟ بالدياثة. تمام؟ هذا سمى جدي. جده مين؟ يقصد بجده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو من اهل البيت. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل، فقتلته. واخدين بالكم؟ يعني هذا الرجل الذي من اهل البيت قتل رجلا يدعي انه من الشيعة ومن اهل البيت لانه سمى السيدة عائشة، ولم يقبل هذا الامر، وقال هذا طعن في من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ وقال: هذا هو موقف اهل البيت من نسل علي بن ابي طالب وغيرهم ممن اطلق لسانه بالنيل من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى اللي يأتي الان من الكذابين الدجالين لكي يطعن في السيدة عائشة هو يفحم بقول من؟ ومحجوب بقول من؟ وبافعال من؟ اهل البيت، من العمد العلماء الاتقياء. ما احنا اهل السنة يعظمون الصحابة ويعظمون اهل البيت، ونعرف لاهل البيت حقهم، خدوا بالك، ولكن بدون غلو، لا نغلو في الصحابة ولا نغلو في اهل البيت، بعكس الذين يحبون اهل البيت فيطعنون في الصحابة، او الذين يدافعون عن الصحابة فيطعنون في اهل البيت من الناصبة، هؤلاء رافضة واولئك ناصبة نواصب. فنحن بفضل الله عز وجل قلوبنا تكتبئ لحب الفريقين،

وقال هنا له عذاب عظيم. فعلم انه الذي رمى امهات المؤمنين، لانه لما رماهم ما كانش قصد رمي الامهات، وانما كان قصده ايه؟ الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ويعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى كبر الافك. وهذه صفة المنافق ابن ابي. الوجه الثالث، لما كان رمي امهات المؤمنين اذى للنبي عليه الصلاة والسلام، لعن صاحبه في الدنيا والاخرة. ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة، لان مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته اذا تاب من القذف حتى يسلم اسلاما جديدا. وقلنا ومع ذلك عليه حد. وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي عليه الصلاة والسلام، او اذاهن بعد العلم بانهن ازواجه في الاخرة، فانه ما زنت امرأة نبي قط. ومما يدل على ان قذفهن اذى للنبي عليه الصلاة والسلام ما خرجاه في الصحيحين في حديث الافك عن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي؟ فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: انا اعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان من الاوس ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا القذرج امرتنا ففعلنا امرك. يقول فهذه الوجوه الثلاثة، وده كلام شيخ الاسلام في الصارم المسلول، فيها تقوية وترجيح لقول من ذهب الى ان قذف غير عائشة رضي الله عنها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كقاذف عائشة رضي الله عنها، لما فيه من العار والغضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان في ذلك اذى عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم ان شاء الله تعالى، درس القادم هيكون بمشيئة الله عز وجل رجوع الى اللي هو الكتاب الذي بين ايدينا، شرح الطحاوية، لنتكلم عن الخلفاء الاربعة، وكيف آل امر الخلافة الى الصديق ابي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والشبهات التي اتى بها الشيعة والخوارج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.